الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه على أن من أحكام التوبة أن من تعذر عليه أداء الحق الذي فرط فيه ولم يمكنه تداركه ثم تاب فكيف حكم توبته، وذكر ما يتصوره في حق الله، وهو قد تكلم فيما يتصور في حق العباد. قال: إذا غصب مالا ومات ربه وتعذر رده عليه، مات صاحبه، صاحب هذا المال مات وتعذر رده عليه لموته، تعين عليه رده إلى وارثه، لأن هذا المال مملوك في الحقيقة لصاحبه وانتقل بالميراث بالموت إلى ملك الوارث حتى ولو كان بيد الغاصب، لكنه في الحقيقة لا يملكه الغاصب بحال من الأحوال. يقول: فإن مات الوارث رده إلى وارثه، وارث الوارث، وهلم جرا. فإن لم يرده إلى ربه ولا إلى أحد ورثته، فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث إذ هو ربه الأصلي، صاحب المال الأصلي الذي غصب منه وقد غصبه عليه، أو للوارث الأخير إذ الحق قد انتقل إليه؟ فيه قولان للفقهاء وهما وجهان في مذهب الشافعي، ويحتمل أن يقال: المطالبة للموروث ولكل واحد من الورثة، إذ كل منهم قد كان يستحقه ويجب عليه الدفع إليه، فقد ظلمه بترك إعطائه ما وجب عليه دفعه إليه، فيتوجه عليه المطالبة في الآخرة له. وده يدل على مدى ضرر الغصب، لأنه يتعلق به حقوق مجموعة كبيرة من العباد، لأنه فعلا هذا المال لو كان في يد صاحبه لانتفع به أبناؤه ورثته من بعده، ولانتفع به ورثتهم من بعدهم. فالحقيقة أنه منع هذا الوارث، ومنع موروثه، ومنع من يرث الوارث، منع هؤلاء جميعا حقوقهم. يقول: فإن قيل: فكيف تخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟ قيل: طريق التوبة أن يتصدق عنهم بمال تجري منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل واحد منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه، متحريا للممكن في ذلك. وهكذا لو تطاولت على المال سنون وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالربح، فتوبته بأن يخرج المال ومقدار ما فوته من ربح ماله. يعني زي واحد ما سددش المال سنين طويلة ثم أراد أن يسدده، والواجب عليه أن يسدده بمثل ما أخذ، لكن من لا شك أنه قد ظلم هذا الشخص هذه السنين الطويلة. وهذا يقع كثيرا مع البيع والتقسيط والتجار ونحو ذلك، يظل يسوف ويعمل بهذا المال. يقول: فإن كان قد ربح فيه بنفسه، فقيل: الربح كله للمالك. يعني هو أخذ الفلوس دي غصبها وجعل يعمل فيها بنفسه فربحت، فهناك قول بأن الربح كله للمالك، قالوا ده نماء المال ده، وهو قول الشافعي وظاهر مذهب أحمد رحمه الله. وقيل: كله للغاصب، باعتبار أنه ضامن لأصل المال، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله. وكذلك لو أودعه مالا فاتجر به وربح، فربحه له دون مالكه عندهما وضمانه عليه. يعني لو نقص يضمنه، حتى لو خسر يضمن رأس المال، ولو ربح يكون له. ده قول. يقول: وفيها قول ثالث أنهما شريكان في الربح، وهو رواية عن أحمد رحمه الله واختيار شيخنا رحمه الله، وهو أصح الأقوال، يقصد قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا أوجه وأقرب الأقوال والله أعلم، لأن هذا الربح نشأ عن المال ونشأ عن عن عمل. ومن هنا قلنا أن من كان له مال حرام هو بمنزلة المال المغصوب، فإذا عمل فيه عملا حلالا فله نصيب من الربح. لذلك قلنا أن تاجر المخدرات الذي تاب إلى الله من التجارة وإن ظل يعمل في رأس المال فربح من هذا المال، فنقول هذا يحسب رأس المال وكله لابد أن يخرج، وما بين رأس المال والربح وما وصل إليه المال يقسم قسمين، اللي هو الربح الذي نشأ عن رأس المال هذا عبر السنين، قسم يأخذه لنفسه وقسم يتصدق به عن مالكه الأصيل كرأس المال تماما. قصة أصحاب الغار أن الرجل ثمر للرجل ماله ورده إيه كله له، وهذا من مكارم الأخلاق بلا شك، وفي الحقيقة كان هذا يعني وديعة عنده، لأن الرجل هو الذي أبى أن يأخذه وليس ظالما بجعله عنده، وقال ولو شئت لم أعطيه إلا ماله، وده فعلا ما كانش يلزمه أنه يدير إيه إلا ماله فقط، هو اللي ما رضاش هو تسخط أجره، ولكن هذا من كرم الأخلاق والله أعلم. شبيه بذلك أنه بيدخل الأموال المحرمة في تجارات إيه حلال، بس الكلام طبعا احنا بنقول عليه أن يتوب أولا إلى الله عز وجل، والربح يفعل به كما ذكرنا في أصح الأقوال. يقول وهكذا لو غصب ناقة أو شاة فنتجت أولادا فقيل أولادها كلها للمالك، فإن ماتت أو شيء من النتاج رد أولادها وقيمة الأم وما مات من النتاج، وليضمن اللي مات من هذا النتاج، وهذا مذهب الشافعي وأحمد المشهور عند أصحابه. وقال مالك إذا ماتت فربها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها للغاصب، وبين أخذ نتاجها وترك قيمتها للغاصب، وعلى القول الثالث الراجح يكون عليه قيمتها وله نصف النتاج، الله أعلم. وده من أعدل الأقوال والله أعلى وأعلم. فصل. اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا؟ فقال الجمهور التوبة تأتي على كل ذنب، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. وقال الطائفة لا توبة للقاتل، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه وإحدى الروايتين عن أحمد. وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه فقالوا أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال كانت هذه الآية في الجاهلية، وذلك أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة، فنزل والذين يدعون مع الله إلها آخر الآية. فهذه في أولئك، يعني في من ارتكب ذلك حال إيه؟ شركه، في من قتل حال الشرك. قال وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. وهذا في الحقيقة هذا القول ليس بظاهر، يكون هناك مخرج للمشرك ولا يجعل مخرج للمسلم؟ لو كان كافرا فله مخرج، ولو فعل مثل ما فعل المسلم لم يكن، لو فعل المسلم مثل ما فعل الكافر ولكنه معتقد عقيدة التوحيد لا يكون له مخرج؟ هذا قول بعيد والله أعلى وأعلم. وسوف يأتي إن شاء الله أن الظاهر أن ابن عباس أراد لا توبة له تسقط عنه جميع الحقوق، وأما أنه يتوب ويؤمر بالتوبة بينه وبين الله، ولعل الله إن علم صدقه في توبته أرضى القتيل من عنده، فإن القتيل لا يزال له حق بلا شك، قد تألم ألما عظيما ورعب رعبا شديدا أثناء القتل ويعني حرم أهله وعياله، لا شك أنه قد تألم أعظم الألم. الدية وقتل القاتل هذا لا يعطي المقتول حقه، وبالتالي فلا بد أن يقف للقصاص. فإن علم الله صدق التائب من القتل أرضى القتيل من عنده، وأما أن يظن أن توبة القاتل ممتنعة بالكلية فهذا ليس يعني على الصحيح، ليس كلام ابن عباس رضي الله عنه. قال: وقال زيد بن ثابت لما نزلت التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر عجبنا من لينها، إنها فتحت باب التوبة، قال إلا من تاب. فلبثنا 7 أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة، فنسخت اللينة أراد بالغليظة هذه الآية التي في سورة النساء، وباللينة آية الفرقان. قال ابن عباس: آية الفرقان مكية، وآية النساء مدنية، نزلت ولم ينسخها شيء. قال هؤلاء: ولأن التوبة من قتل المؤمن عمدا متعذرة، إذ لا سبيل إليها إلا باستحلاله أو إعادة نفسه، والتوبة لازم ترد الحقوق لأصحابها، فلا بد أن أنت ترجع له روحه، هذا مستحيل، ولا بد أن تستحله وتستسمحه، وهذا إيه؟ مستحيل. هو ده الوجه يعني. قالوا: أو إعادة إلا باستحلاله أو إعادة نفسه التي فوتها عليه إلى جسده، إذ التوبة من حق الآدمي لا تصح إلا بأحدهما وكلاهما متعذر على القاتل، فكيف تصح توبته من حق آدمي لم يصل إليه ولم يستحله منه؟ ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ولم يوفيه إياه، لأنه يتمكن من إيصال نظيره إليه بالصدقة، تصدق عنه ونظيره سوف يصل إليه ثوابه. قالوا: ولا يرد علينا أن الشرك أعظم من القتل وتصح التوبة منه، ده الوجه اللي احنا قلناه، فإن ذلك محض حق الله، فالتوبة منه ممكنة، وأما حق الآدمي فالتوبة موقوفة على أدائه إليه واستحلاله، وقد تعذر. وأن المشرك إذا قتل قد فتحت له باب الإيه؟ التوبة، وهذا حق آدمي، ومع ذلك فباب التوبة مفتوح. احتج الجمهور بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فهذه في حق التائب، وبقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه في حق غير التائب، لأنه فرق بين الشرك وما دونه، وعلق المغفرة بالمشيئة فخصص وعلق، وفي التي قبلها عمم وأطلق: إن الله يغفر الذنوب جميعا شرك وما دونه، لأن هذه في من تاب. واحتجوا بقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحا فإن الله عز وجل غفار له. قالوا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قتل 100 ثم تاب فنفعت توبته وألحق بالقرية الصالحة التي خرج إليها. هؤلاء قالوا هذا شرع من قبلنا، والحقيقة أن شرعنا أتى بالتخفيف عن شرع من قبلنا، فإذا كان شرع من قبلنا والذي فيه الآثار عليهم قد قبل الله توبة القاتل وغفر له، قتل 100 نفس، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر القصة في سياق المدح والثناء يعني على من أخلص في عمل وفي حسن الظن بالله وسعة رحمة الله عز وجل، بيان سعة رحمة الله عز وجل، فكيف يظن بهذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله أن لا تبلغ ما بلغت بنو إسرائيل أو الأمم السابقة؟ يقول: وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. الشاهد منها: لا تقتلوا أولادكم، وهذا قتل وحق آدمي، وهو أغلظ وأشد أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، ومع ذلك فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وفيه يقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. مع أن أجب دين صفية نظر، لأنه الكلام على توبة تعفيه من كل المسؤولية، وأما أنه يدخل النار ولا يخلد فيها فلا يختلف في ذلك أهل السنة جميعا، ولا ابن عباس ولا غيره، أن قاتل النفس لا يخلد في النار، وإنما هو من الذنوب. المتفق على أن من مات على التوحيد لا يخلد بها في النار ما لم يستحلها. قال: وأضعف هذه النصوص تدل على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. قال: وأما هذه الآية التي في النساء فهي نظائر أمثالها من نصوص الوعيد، كقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. وقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها خالدا مخلدا في نار جهنم. ونظائره كثيرة. وقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق: أحدها القول بظاهرها وتخليد أرباب هذه الجرائم في النار، وهو قول الخوارج والمعتزلة. يبقى كلام واضح أن هذا ليس مذهب أحد من أهل السنة، وهذا لا شك فيه، لا ينازع فيه أحد من أهل السنة، أن أصحاب هذه الكبائر لا يخلدون في النار، أن من خلدهم في النار فهو شر منهم، لأنه معتقد عقاد الخوارج. يقول: ثم اختلفوا فقالت الخوارج: هم كفار، لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. وقالت المعتزلة: ليسوا بكفار بل فساق مخلدون في النار، هذا كله إذا لم يتوبوا. وفساق عند المعتزلة تختلف عند فساق عند أهل السنة. فساق عند أهل السنة فساق مليين، عندهم أصل الإيمان وحقيقة الإيمان موجودة لكن ليست كاملة. وأما الفاسق عند المعتزلة ففاقد لأصل الإيمان، في منزلة بين المنزلتين. وقالت فرقة: بل هذا الوعيد في حق المستحل لها لأنه كافر، وأما من فعلها معتقدا تحريمها فلا يلحقه هذا الوعيد، وعيد الخلود، وإن لحقه وعيد الدخول. وقد أنكر الإمام أحمد هذا القول، وقال: لو استحل ذلك ولو لم يفعله كان كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: من فعل كذا وكذا. لا مانع في الحقيقة، نعم، من استحل كان كافرا، ومن فعل مستحلا كان كافرا، لكن السياق عام في من فعل مستحلا أو غير مستحل. وقالت فرقة ثالثة: الاستدلال بهذه النصوص مبني على ثبوت العموم وليس في اللغة ألفاظ عامة. ومنها هنا أنكر العموم من أنكره، وقصدهم تعطيل هذه الأدلة عن استدلال المعتزلة والخوارج بها، لكن ذلك يستلزم تعطيل الشرع جملة، لكن قضية تعطيل العموم وإنكار أن في الألفاظ في اللغة ألفاظ عامة كلام باطل من أبطل الباطل. في اللغة ألفاظ عامة تدل على العموم، الناس تعرفش تفهم. يقول: هذا يستلزم تعطيل الشرع جملة بل تعطيل عامة الأخبار، هؤلاء ردوا باطلا بأبطل منه وبدعة بأقبح منها، وكانوا كمن رام أن يبني قصرا فهدم مصر. وقالت فرقة رابعة في الكلام إضمار، قالوا والإضمار في كلامهم كثير معروف. ثم اختلفوا في هذا المضمر، فقالت طائفة بإضمار شرط والتقدير فجزاؤه كذا إن جازاه أو إن شاء، وده والله من أوجه الأقوال رغم أن ابن القيم بيضعفه، لكن هذا جزاؤه إن جوزي به إن جازاه الله به. عقوبته كذلك، لكن هل يلزم إيقاع هذه العقوبة؟ أليس قد يمنع مانع من تنفيذ وإنفاذ العقوبة؟ وقالت فرقة بإضمار الاستثناء والتقدير، وبإضمار الاستثناء والتقدير فجزاؤه كذا إلا أن يعفو. أقول هذه دعوة لا دليل في الكلام عليها البتة، ولكن إثباتها بأمر خارج عن اللفظ، ولا مانع من ذلك. نحن نقول ذلك للأدلة المصرحة بعدم خلود عصاة الموحدين في النار. وقالت فرقة سادسة هذا وعيد، وإخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، والله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد ولا يجوز عليه إخلاف الوعد، خلف الوعد. والفرق بينهما أن الوعيد حقه، فإخلافه عفو وهبة وإسقاط، وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه، والوعد حق عليه أوجبه على نفسه، والله لا يخلف الميعاد. قال ولهذا مدح به كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. استعين هذا القول ليس صحيحا، لأن هذا القول الذي أدى يعني أهل وحدة الوجود أن يقولوا بأن الكفار لا يخلدون في النار بل ويكون ذلك نعيما لهم، قالوا أنه إخلاف وعيد وإخلاف الوعيد لا يذم، كلام باطل. إخلاف الوعيد ده متضمن لإنكار خبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الكفار مخلدون في النار وأن هناك من يدخل النار، فكيف يقول الإنسان أن إنفاذ الوعيد مطلقا هكذا؟ إخلاف الوعيد لا يذم، بل يذم إذا كان متضمنا لكذب، وهذا كلام من أبطل الباطل. يقول تنظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد، فقال عمرو بن عبيد يا أبا عمرو لا يخلف الله وعده، فقد قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. فقال له أبو عمرو ويحك يا عمرو من العجمة أتيت، إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما بل جودا وكرما، أما سمعت قول الشاعر ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ولا يختشي من سطوة المتهددي، وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. أنا أخلف إيعادي وأنجز موعدي. لكن هذا كما ذكرنا المشكلة في أنه يتضمن خبرا، يتضمن نقد أخبار الله عز وجل. وقالت فرقة سابعة هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء مانعه. وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها، وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص، فالتوبة مانع بالإجماع والتوحيد مانع بالنص بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية ماضية مانعة، والمصائب الكبائر الكبار والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. وده قريب من قول الذي قال أنه لا دعوة لدري عليها في الكلام، ولكن يثبت من نصوص أخرى أو من إثباتها من أمر الخارج، فهو نفس الكلام اللي هو هذا جزاؤه إنه إن جوزي به. لماذا لا يجازى به؟ لوجود مانع، لوجود مانع من المجازاة. منها هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا بمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا على هذا بناء مصالح الدارين، ومفاسدهما ومفاسدهما على الموازنة. وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود بمصالح الدارين الدنيا والآخرة. ومفاسد الدنيا والآخرة لازم تراعي المصالح والإيه؟ والمفاسد، وتوازن بين الحسنات والسيئات. عجبا لمن ينكر مسألة الموازنة بالكلية في زماننا، كأنهم لم يسمعوا عن هذا الكلام. يقول: وبه بهذه الموازنة ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا، وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، فيكون الحكم للأغلب منهما، فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة. بغي الأخلاط الفاسدة، يعني فساد الأخلاط إذا حصل على الصحة والعافية أخلاط فاسدة بغت عن ذلك أفسدت القوة ومنعت من عمل القوة. يقول: والحكم للغالب منهما، وكذلك قوة الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. ومنها هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار، يدخل الجنة ما يدخلش النار، وعكسه لو من يدخل النار ولا يدخل الجنة، يبقى فاضل قسم من يدخل النار ثم يخرج منها. بقي في القسمة المنطقية قسم الرابع ده مش موجود، انه يدخل الجنة ثم يدخل يخرج منها. يقول: ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه. ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعالي وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي عين، ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة خلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات إن وقعت منه وكثرت، فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة في كل وقت بالرجوع إلى الله بعدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله. فهذا ما جامع طرق الناس في نصوص الوعيد. يبقى هو ده اللي بيميل إليه، اللي هو وجود مانع، إن هذه عقوبة القاتل إذا وجد مانع منع من ذلك، فهو يميل إلى قول الجمهور في النهاية إلى قبول توبة القاتل. وكما ذكرنا إن علم الله صدقه أرضى القتيل من عنده وأعطاه من ثوابه فضل ما يجعله لا يسائل هذا القاتل، والله أعلى وأعلم. كل قولي هذا واستغفر الله. ده كلام باطل قطعا، يعني عايز يقول ما فيش ولا لفظة تصلح انها تبقى عامة لكل حاجة. لا، اهل اللغة يقولون هناك الفاظ اسماء الموصولة عامة، واخبرك، واسماء والالف واللام الجنس عامة، واخبرك، واسماء الشرط عامة، من فعل كذا فله كذا مثلا، تشمل كل من فعل ذلك. كلمة من وبرك في ألفاظ العموم متعددة، لغة وحسا وواقعا وشرعا، وفي عرف الناس لما يجي يحطوا حاجة قاعدة للناس كلها، قانون مثلا، اللي هيكسر الإشارة الذي يكسر الإشارة يكون عليه عقوبة كذا مثلا، هيقول لا ده مش عام، ده هو لابد من عموم، ده ما كان ما يصلحش أبدا. حكم تعليق السبحة في السيارة كمنظر وليس سبحة خرز أزرق، سبحة عادية، إذا كان كمنظر الأمر واسع. شاب انتحر في قرية، ماذا يصنع معه الإخوة والملتزمون؟ يتركون الصلاة عليه إلى أهله وجيرانه، يتركون ذلك إلى أهله مع كونهم يأمرونهم بذلك. يعني يقولوا الأهل إن هم إيه، يغسلوه يدفنوه يصلوا عليه ونحو ذلك. يطمنوا أمه إنه مش كافر؟ لا، يقولوا لهم مش كافر، ما يلزمش إنه يكون كافر. سبحان الله. بيقول لو رأينا قسيسا هل يجوز أن نقول عليه كافر مباشرة؟ قطعا بلا شك. يقول ونحن نعلم أنه يوجد من أسلم ويخفي إسلامه، خلاص يخفي إسلامه، ده احنا لينا الظاهر، حسابه على ربنا، احنا ملناش نقول ده في النار، لكن لينا نقول إنه إيه؟ كافر قطعا. أمال أنا هي الكفر ده هيفضل معلق في الهواء على الدوام، لا يطبق على واقع أبدا، لا يوجد في العين في الأعيان أبدا، مش ممكن. ها؟ هو متعلق. يقول نقل ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها الروايات الأولى يقتل كما يقتل المرتد والزنديق. هذه رواية عن أحمد وهو قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وربيع النخعي وأبي عمرو الأوزاعي وأيوب السختياني وعبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوي وعبد الملك بن حبيب من المالكية، وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه وفي الحقيقة خطأ، وحكاه أحمد بن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيره من الصحابة. حكاية ابن حزم طبعا عن الصحابة دي فيها نظر، لأنه احتج بالأثر لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة، قال لك يبقى كافر يبقى يقتل مرتد، مع أنه ليس عنده نقل مباشر. يقول فهذا جمع كبير من الفقهاء وأيضا جمع كبير من الصحابة، يقول أنه يقتل ردة، وحتى الذين خالفوهم كأحمد في رواية له، كأحمد له رواية أنه يقتل ردة. على هذا القول علماء البلد الحرام. هو أنت مخضوض من كتر اللي جابهم؟ طب ما تخضتش ليه من اللي هو جابهم بعد كده؟ ها؟ ده في نفس الكلام، يعني هو واحد بيقول اسامي علماء، ده علماء الاكثر او النوع بالنسبه للصحابه طبعا، مع كما ذكرت يحتجوا بيها، بيقولوا ايه؟ لا حظ في الاسلام من ترك الصلاه، لا دين لمن ترك الصلاه، زي لا ايمان لمن لا امانه له، ودي ورده كثيره جدا، ماشي كده؟ وده فده ما يتقالش عليه ان ده بقى نقل رده. هو قال ان هو تكفير دول كفروه، اما ان هو نقل عنهم كده تصريح نقل رده لا. لاما هؤلاء العلماء فهم يقولون ده قول كثير من التابعين، يعني معلوم. لكن سعيد بن المسيب، نقول بقى سعيد المسيب، الزهري، الامام مالك، الامام ابو حنيفه، الامام الشافعي رحمه الله، روايات متفق عليها، روايه الامام احمد، ده قول جمهور العلماء انه لا يقتل ايه؟ رده، انه لا يكون مرتدا. السؤال الرده تعني الكفر والخلود في النار؟ نعم. اذا كان هذا صحيح لماذا لم تذهبوا هذا المذهب؟ وهو منقول عن الصحابة، لعدم صحة النقل عن الصحابة، ماشي كده؟ ولأن في أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، إنهم ما أثر ابن مسعود رضي الله عنه في غلامه الذي لا يصلي وأكل من ذبيحته، فدل على ذلك أنه لا يكفره. والآثار الدالة الحديث القاضية بخروج وسط الموحدين من النار ولو لم يعملوا خيرا قط، التي جعلتنا لا نقول بقول إيه؟ من نقل عنه هذا القول، وإن ده قول جمهور العلماء في الحقيقة. ان من يتامل بقى ان يعرف مين اللي هم خلفوا في ذلك اكثر من هؤلاء الذين ذكرتهم. العلماء من في المشارق والمغارب يعني يقولون بعدم، يعني كل اتباع المذاهب الاربعه يقولون بعدم التكفير، عامه اتباع المذاهب. ما انا عارف نقول كده، بس ده مش راجح. فين بقى عايزين احنا نقل كده صريح عن الصحابه رضي الله عنهم؟ النقول الموجوده زي ما قلت تحتمل التأويل، زي ده اذا كان زي ما هقول لك، هيقول لك هذا ما صح في السنه، ده مذهبه ان دي السنه كده، عشان الرسول قال من تركها فايه فقد كفر، واحنا بنقول ده اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال من تركها فقد كفر، لكن كفر رد ولا كفر دون كفر؟ ما ده اللي فيه الكلام. فانت هتنقل عن الصحابه مش هتكون اعلى من النقل عن النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لو واحد قال لك انا اقول ان هذه هي السنه، هنقول له ده مذهبك ان دي السنه، هنقول ده مذهب الشيخ ابن باز ان ده قول ايه؟ الصحابه، لكن الصحيح ان ده مش قوله. يعني مش قال الصحابه قالت كده ويفهم منه ان ده مذهب، انما ده مذهبهم، يعني هو ده نقل اصلا يتفهم زي ما قلت لك، ايه الاثر اللي عن عمر انه قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة؟ ماشي كده، هنقول لا دين لمن ترك الصلاة، دي كلها الاثار فقد برئ الله منه، واخبر فقد برئت منه من ترك الصلاة، فقد برئت منه الذمة، وبرئت منه الذمة دي وردة في حاجات كتير، زي ما وردت في الأحاديث هذه الألفاظ وردت عن الصحابة نفسها، فهي قابلة للتأويل بالدليل، وإحنا ما أولناهاش من عندنا، إحنا أولنا النصوص دي ليه؟ لنصوص أقوى منها في الحقيقة وأكثر وأوضح دلالة، والنصوص دي استخدمت الألفاظ فيها اللي هي كفر، برئت منه الذمة، لا حظ له، لا دين له، ماشي كده، استخدمت في انواع الوعيد كتير من في غير الصلاه، وفي امور مجمع على ان تاركها او فاعلها ليس ايه؟ ليس كافرا، زي من غشنا فليس منا، زي لا ايمان لمن لا امانه، الواحد ما عندوش امانه بيخون الناس باتفاق ان خيانه الامانه ليست مخرجه من الايه؟ من المله مثلا. فنصوص خروج عصاة الموحدين من النار نصوص قويه جدا وصريحه جدا ومصرحه بان يعني من كان يصلي ودخل النار أخرجهم عصاة الموحدون، عصاة الموحدين، وبقي بعد ذلك من في قلبه مثقال دينار ومثقال نصف دينار ومثقال ربع دينار ومثقال ذرة، وبقي بعد ذلك من لم يعملوا خيرا قط، الذين يقبض الله عز وجل قبضة بيده فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. والموضوع ده احنا بسطناه قبل ذلك في شرح كتاب معارج القبول المرة قبل الماضية، وجبنا كلام الإمام ابن القيم بالتفصيل ورددنا عليه جملة جملة. موجود تخريج، وهو ذكر ابن قدامة في المغني، ان ابن قدامة رغم انه بينقل على الإمام أحمد وبينقل ظاهر كلام الخير انه يقتل ردة، ومع ذلك بيرجح هو عدم ليه؟ عدم التكفير وعدم القتل، وبيحتج بهذا الأثر، فهو موجود في تخريج في المغني، هتجد تخريجه انا في المغني، انا مش مستحضر المصدر بس هو موجود في المغني وذكره جاي راح التخريج. يقول ايهما اعظم، ترك الحكم ما انزل الله ام ترك تضييع الصلاه؟ على حسب اختلاف الاحوال، فالذي يترك الحكم بما انزل الله، او في الحقيقه مش بس يترك الحكم ما انزل الله، يحكم بغير ما انزل الله، او ده هتقول لي مش هقول لك ترك الصلاه، ده بيسجد للصنم، انا ما قلناش ان هو ترك الحكم انزل الله بس، ترى ممكن اترك الحكم ساعه ما يلاقي ان حكم مثلا واحد قريبه هيحكم عليه بالقطع يروح جاي سايب الموضوع وماشي، لكن مش هيحكم، لا اغلظ منها انه يعمل ايه؟ انه يحكم عليه مثلا بالبراءه عشان قريبه، ماشي كده. ومع ذلك بنقول ان الحكم غير ما انزل الله على سبيل الهوى مع عدم الاستحلال ولا الايجاب لا يخرج من الملة، وكون كفر دون كفر، ماشي كده. واما اذا حكم بغير ما انزل الله مستحلا او موجبا في التشريع العام فضلا او مفضلا للاحكام الوضعية على شرع الله، او جاحدا لشرع الله، مستجيز او موجب او مفضل او جاحد للشريعة، فدول كلهم كفر ناخر عن الملة. ما المسوغ المبيح المستحل، واحد بيقول الحكم غير ما انزل ده حاجه حلال فش حاجه، واحد بيقول لا ده الاحسن، ده الاحسن ان احنا ما نحكمش بالشريعه، فاهم؟ واحد تاني بيقول لا ده لازم ما تحكموش بالشريعه، ده انتوا لو حكمتوا بالشريعه ده انتوا ما بتفهموش حاجه ولازم تتعاقبوا على اللي انتوا بتعملوه، ولو انتوا دعيتوا لكده هنضيعكم من البلد خالص، نخرجكم من البلد خالص، وانتوا تعاقبوا بالسجون ونحو ذلك لو انتوا طالبتم بان الشريعه ايه تتطبق، ماشي كده. او تركيا عندهم قانون كده اللي يطالب بتطبيق الشريعه ده 8 سنين، ولو كون كان مجموعه مع بعض السجن مدى الحياه عشان يطالبوا بس مش عشان يطبقوا. فواحد بيقول لهم ده انتم، لو واحد بيقول دي قلت الشريعه حلال والتاني بيقول لا ده الشريعه مش حلال، ده الاحسن ان احنا ما نطبقش ايه؟ مخالفه الشريعه. واحد بيقول مخالفه الشريعه حلال والتاني بيقول لا ده الاحسن نخالف الشريعه، والتاني بيقول لا ده لازم نخالف الشريعه ما ينفعش نطبق الشريعه، واحد بالتاني بيقول اصلا الشريعه مالهاش دعوه بالموضوع ده، مفيش شريعه في الموضوع، ماشي، بيجحد الايه؟ كل دول ده كفر اعتقاد والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. ايه؟ والله في من الممكن ان هو يوجه هذه الوظيفة الى ما وافق الشرع في كثير من الاحيان، مش في كل الاحيان بس في حاجات، لان هو كثير جدا من قوانين الاجراءات اصلا ما تبقاش فيها الضوابط الشرعيه موجوده، ففي مخارج بطريقه ما، وان كان الاصل انه لا يجوز تولي القضاء في مثل هذه الاحوال، لكن اذا كان يستطيع توجيه هذه الامور الى موافق الشريعه، لان في كثير زي ما قلت الامور، مثلا يجي له مثلا واحد سارق، من الشهود عليه؟ ناس فسقه وفجر مثلا، ما يثبتش بيهم ايه الحق مثلا، ما فيش 4 شهود على الزنا، هنا ما بيلتزموش، ده يجيله تحريات ضابط المباحث ان هم قبضوا على الناس في الشقه، ولا بيشاف فرج في فرج ولا شاف حاجه، واخد بالك، ويعمل لهم قضيه ايه دعاره، هيعمل ايه؟ هو في بتبقى في جريمه ارتكبت، بس ما فيش دليل شرعي ان دي جريمه الزنا، فيبقى في حاجات فيها تعزير، وممكن يبقى القانون اللي هو الوضع ده التعزير في الابواب اللي فيه ممكن تدخل في باب التعزير احيانا، فاهم؟ انا في اوجه وفي قانون، جزء من قانون المدني موافق للشريعه، وفي اجزاء مخالفه للشريعه، واخد بالك؟ ففي اجزاء يعني عايز على سبيل المثال الفوائد الربويه من القانون المدني، ورد معاقبه مثلا المماطل في الاداء مع قدرته، ده في القانون المدني في اجزاء موافقه للشريعه وفي اجزاء مخالفه، فاذا كان يستطيع وهو في الحقيقه يمكنه ان تحرى في كثير من الأشياء إن هو يوافق الشريعة فليفعل، وإلا فليترك بلا شك. سب الرسول صلى الله عليه وسلم لو تمكن منه المسلمون، بلا شك إن المسلمين لو تمكنوا منه وقدروا على قتله وجب قتله، ولكن الكلام على هل يقدرون على ذلك أم لا، ولا يجوز أن يكون ذلك بنقض عهود يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، وقطع السلع الديمركية دي أنا أراه راجحا جدا في هذا الوقت. الفرق بينها إن دي سلع فعلا منتجة من عندهم، السلع يعني إيه كوكاكولا؟ لأ، بنقول ما بيقولوش كوكاكولا لأ، واخد بالك؟ والمقاطعة بتاعت الأمريكان، لأن كثير جدا أنا أرى مقاطعة السلع الأمريكية اللي هي منتجة في أمريكا، واخد بالك؟ إن ده مصلحة، وإسرائيل كذلك. لكن انا بقول ان ما يلزمش مقاطعه اللي هي واخده علامه تجاريه فقط، وما بقولش ان ده حرام، انا بقولش ان شراء البضائع الامريكيه ايه حرام، وبقولش برضو ان شراء الدنماركي حرام، بس بقول ده ما امر مصلحي، امر ينبغي ان يكون، وان المقاطعه فيها مصلحه راجحه للمسلمين، وانها ان الامر ده بيؤدي الى ارباك الكفار وبيان ما عند المسلمين من تعظيم للنبي عليه الصلاه والسلام، والا فالمسلمين كشعوب عاجزين وما يعملوا حاجه للاسف، والحكومات ما بتعملش، ما فيش غير يعني اقصى حاجه سحب السفير، جزاهم الله خيرا ان سحبوا السفراء، يعني حاجه كويسه، وان وزراء الخارجيه بيطالبوا ب يعني عدم الاساءه، ده امر برضو خير بلا شك. الكلام ده بقاله 4 شهور بس ما حدش اتحرك الا لما ايه، لما وصلت النبره الشعبيه الى درجه مرتفعه، فالامر ده مطلوب بلا شك. هم اعتذروا، الصحيفة نفسها اعتذرت، لكن للعلم يعني ما زالوا يؤكدون على انه ايه، على ان الحرية هي المقدمة، احنا قصدنا الحرية برضه، يعني مش قادرين، الحرية دي عندهم مقدسة اكتر من الانبياء، اكتر من ربنا. طب اشمعنى اه فعلا، ودي الحقيقة فعلا، هم كفر بكل الانبياء، هم ما ايوه فعلا، والعياذ بالله بيفعلوا في ذلك عندهم عادي، لان دول واذن الدنمارك معظمهم ملحدين اصلا، والعياذ بالله، الدنمارك والسويد والنرويج والحتت دي الالحاد فيها، واوروبا عموما يعني، ان الالحاد فيها اغلب من النصرانيه، والنصرانيه عندهم مجرد اعياد فقط، مجرد رسوم يعني ما لا عقيده فيها في الحقيقه، بالظبط عادات يعني، ما لهمش اعياد ثانيه غير كده، فبيعيد عشان كده، لكن هم والعياذ بالله كفروا بكل الانبياء، لكن هم عندهم ايه المقدسوه؟ الحريه، واللي يقول عليه اليهود يقدسوا، اللي يقول عليه اليهود يعني بطريقه غير محتمله، يعني زي ما قلت لاخوة قبل كده، الهولوكوست ده عندهم ايه؟ هم كل الدول الاوروبيه تقريبا فيها قانون كده، ان اللي ينكر البتاعه دي، طب ايه يعني؟ ده جحود عندهم، فنسال الله العافيه.